أقول معاشر المستمعين، دار السلام في الملكوت الأعلى، وقد عرفتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع أرضها بقدميه الشريفين، وقد انتهى إلى سدرة المنتهى، بل قد تجاوزها إلى حيث سمع صرير الأقلام. هذه ريادة لم يقع نظيرها في الكون. ارتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام الجنة دار السلام، ورآها ورأى ما فيها، وطبق ما أوحي به إليه من شأنها، طبقه على واقعها فكان كما أخبر الله. هذه الجنة شاء الله تعالى ألا يسكنها وينزل في رياضها وفراديسها إلا عبد زكت نفسه وطابت وطهرت. أما صاحب الروح الخبيث والنفس الشريرة العفنة المنتنة فهيهات هيهات أن يحتل دار السلام ويتبوأ منازلها. ولهذا آيتان في كتاب الله يجب أن يحفظهما السامع كما يحفظ الدينار والدرهم. الأولى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا قضاء الله، هذا حكم الله، أقسم عليه بأعظم قسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا رغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ومعنى أفلح شق طريقه بين كتل البشرية في عرفات القيامة وساحات فصل القضاء، وقرأ باب الجنة وفتح له ودخل فاز، حيث أبعد عن النار جانبا وأدخل الجنة فرحا. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالمستمعون أدركوا معنى هذا القسم العظيم وأدركوا المقسم عليه ومن أجله فخرجوا بحصيلة، وهي أن الإنسان يسأل أو يشقى بحسب روحه بحسب نفسه، إن كان قد طهرها وطيبها زكاها اصبح اهلا للملكوت الاعلى. وان هو لوثها باوضاع الذنوب والاثام، لطخها وعفنها بعفن ونتونة الشرك والمعصية، هذه النفس شاء الله ان لا ترتفع الى السماء، وان لا تفتح لها ابوابها، وان لا تساكن او تواكب مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله اذا حكم لا معاقب لحكمه، ليس هناك استئناف ولا مراجعة. فعلى هذا يتقرر مصير الآدمي هنا على هذه الأرض. والآية الثانية في قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. من الذي يعجز عن حفظ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلا أن يكون ألفا لا ينطق. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيكم من لا يحسن أن يقول هذه الجملة؟ قولها يا سيد. يجب أن لا ننام ليلة نادي إلا إذا أصبحنا ننطق بهذه الجملة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كلام من هذا؟ عرفتم أن هذه الجملة معناها حكم حكم به رب الخلق وملك كل شيء، حكم حكما علينا نحن بني آدم. قد أفلح من زكاها أي نفسه، وقد خاب وخسر من دساها أي النفس. والفلاح عرفتموه والخيبة عرفتموها حتى من اختبارات أبنائكم وبناتكم: فلانة نجحت، بنتي مع الأسف خابت في الامتحان. تعرفون هذا المعنى لذيذ عندكم؟ هنا ينبغي أن يكون المعنى ألذ. قد أفلح من دساها وقد خاب من دساها. ثانيا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. من القائل؟ الله. هذا خبر مؤكد، وأخبار الله كلها صدق، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار، عدل في الأحكام، لا حيف ولا جور ولا ظلم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. من منكم ما يحفظ هذه الجملة وهو يعرف عن البطاطس والبصل والثوم والقماش والتذكرة والطائرة ورأسه مملوء بالمعارف المادية، ولما تأتي آية ثانية تزينها بالذات أخونا ما يستطيع ينطق بها، الشيطان يلوي لسانه ولا ينطق بها ولا يذكرها. بدل أن تكون نورا في قلبه ويهتدي به في الحياة ما يحفظها. أين الأبرار؟ في نعيم. أين الفجار؟ في جحيم. لما الأبرار في نعيم؟ من أجل برورهم. والفجار في جحيم لما؟ من أجل فجورهم. الوصف دال على الحكم. الأبرار في نعيم لما؟ لأنهم أشراف سادة تقدير الأبرار في نعيم من أجل ظهور الفجار في جحيم ليما. قال من أجل فجورهم. وإذا عرفت البرور عرفت الفجور. البرور الطاعة الصادقة، والفجور المعصية الحقة. آيتان منهما ننطلق في بيان دار السلام والطريق إليها. الأولى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انطقوا بها حتى تلين بها ألسنتكم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصبح هذا عند المثل لما تتكلم مع زوجك مع ابنك مع صديقك، تقول بكل صراحة: يا عبد الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا تتكل على الشيخ ولا تعول على جدك ولا على أمك ولا على أحد. إذ الله حكم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما مصير البشرية يا عبد الله؟ اكشف لنا النقابة، اجعل الستارة. ما الأبرار في عليين والفجار في سجين. اسمع هذه الآية فإنها تزيدك معرفة بهذه الحقيقة. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ملوا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل البعير الأروق، وسم الخياط عين الإبرة وثقبها الدقيق الصغير. هل رأيتم بعيرا يدخل في عين الإبرة؟ محال، مستحيل هذا. فكذلك صاحب الروح الخبيثة والنفس العفنة المنتنة من جراء الآثام والذنوب يستحيل أن يدخل الجنة. هذا ما كلام واحد، هذا كلام الله. أيكم ما فهم عن الله هذه الجمل؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، ومعنى هذا أنهم ما ضروا ولا عملوا صالحا، لأنهم كذبوا بالآيات القرآنية وتعفوا عنها وقالوا نجعية. هؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء، أي لأرواحهم قطعا، ولا يلجوا ولا يدخلون الجنة إلا على مستحيل. إذا كان في حكم العقل أن البعير يدخل في عين الإبرة، فأهل الجرائم والموبقات يدخلون الجنة. واسمع، يقول: وكذلك نجزي المجرمين. هذا الحرمان من دخول دار السلام ليس خاصا بالمكذبين او المستكبرين. وكذلك نجزي المجرمين الذين اجرموا على انفسهم فافسدوها، مسخوا فطرتها أذهبوا جمالها ونوراها وتركوها عفنة منتنة من جراء الكسب الفاسد. وقال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. المهاد الفراش ما يمتهده الإنسان لنفسه ويبتيته، والغواش بلغة المدينة البطانيات التي يتغطى بها. من جهنم فراش وغطاء، ليس هناك سوى عالم ينشهد وعندنا صور مصغرة له. سألوا علماء الكون أو الطبيعة يخبروكم عن كوكب الشمس. هذا الكوكب قديما قبل أن تستفيق أوروبا وتعرف الأرصاد الفلكية، قال علماء الإسلام إن الشمس أكبر من الأرض بلا مناسبة. وجاءت التحقيقات المادية القريبة قالوا أكبر من الأرض مليون مرة وزيادة، وهي جسم النار درجة الحرارة لا تستطيع أن تدركها. فالبشرية كلها ما تسقى الجاوية من زوايا الشمس. فإن تجد الجراس فيها والغطاء سوى لهذه النار. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. من القائل؟ لو ضعيف يهدد بما لا يستطيع ان ينجز، ليحكم الرب الذي خلق الهيولى والطين لولا. وكذلك نجزي الظالمين الذين ظلموا أنفسهم فلوثوها ولطخوها بأوضاع الجرائم والموبقات. اسمع، جماعة تركوا الهجرة وركنوا إلى الدينار والدرهم، عاصوا البقاء في دار لا يعبدون الله فيها، أي لا يمكنون من عبادة الله وطاعته. فلما جاء الأجل وحضر الموت، القرآن سجل لنا هذه الصورة. هيا بنا نشهد وفاة تارك الهجرة. ذنبه ماذا؟ تارك الهجرة، ما هذا لله؟ آثر الدنيا وزينتها وبقية العفونات، الكذب والخيانة والزنا والربا والشكر الباطل. تعال تشاهد، قال تعالى من سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وتوفاهم مضارع محذوف إحدى التاءين، أي تتوفاهم الملائكة، يريد ملك الموت وأعوانه. تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. كيف ظلموها؟ لأنهم رضوا بالفرزة واللهو والباطل والعيش على غير طاعة الله، حتى انتهى الأجل وحضرت الملائكة. اسمع هذا الحوار بين الملائكة وبين صاحب الروح وهو يجود بها: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. يا شيخ مختار، لما ما قالوا أين كنتم؟ يقول كنا في لندن. أين كنتم؟ كنا لباريس. لكن السياق ما قال أين كنتم، قال فيما كنتم. كنتم مغموسين في مزبلة، وإلى فين أنتم؟ في الحشوش والمراحيض. ماليا الأرواح خبيثة ما له منتنا ما له عسينا فين كنتم انتم؟ عرفتم الفرق بين اين كنتم وفيما كنتم؟ مغموسون بمجادل والا لا؟ قالوا معتذرين، كنا مستضعفين في الارض، الزمونا بالعهر والفجور والكفر والشرك، ما مكنونا من عبادة الرب، وعشنا هكذا، كنا مستضعفين في الارض. يقول ملك الموت ردا على هذه الدعوة الباطلة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ لا بد وأن تأكل البقلاوة تشرب الحليب ترحل إلى رأس الجبل وكل التمر وكل في الأرض 24 ساعة مرة وانجو بنفسك. ضاقت الأرض ما ضاقت، ولكن الراتب الضخم والمآكل والمشارب، ينقلب صاحب وصحراوي يتنقل يطلب الكلى والعشب، ما يستطيع. فردت الملائكة الحجة وأبطلتها: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ اسم إعلان الحكم: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وانطوت الصفحة، صدر الحكم، ومن كان حقا ما او كان اعمى او اعرض ضعيفا لا قدرة له على الهجرة، جاء الاستثناء فقال تعالى: الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما يستطيعون ان يواجهوا، ما يعرف الطرق ولا كيف يتحولون ولا يعرفون طريقا يسلكونها، لضعف العقل، لعجز قام بالانسان، لكبار السن وما الى ذلك. اما اصحاب العنترية فالحكم علم، والان معاشر المستمعين، النفس البشرية تزكو وتخبط، وقد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. السؤال يا شيخ، دلنا على ما نزكي به انفسنا، هل هناك عقاقير مواد منظفة مطهرة توجد في الصيدلية الفلانية؟ من يبيعها؟ كيف نستعملها؟ نريد ان نزكي انفسنا. هذا السؤال يطرح نفسه والا لا؟ المفروض ان نسمع قبل ان نقوم. يا شيخ، النفس تزكو على اي شيء، بماذا نزكيها وكيف نزكيها؟ لكن لولا انني سألتكم ما تسألون. وتنتهي الحلقة ولا يسأل واحد كيف نزكي ولا كيف نزكي. سبحان الله العظيم، عرفتم هذه الحقيقة؟ هذه علامة استفهام، اننا كالمحجوبين. المفروض يقول الشيخ: والله لا تخرجن من المسجد حتى تعلمنا كيف نزكي انفسنا، ما دامت القضية منوطة بتزكية النفس، كيف نزكيها وبماذا؟ أي ماء أو صابون أغسلها بهما؟ لكن لما كانت الغفلة وكان العدو قد خنقنا، نخرج من الدرس ولا نسأل. اعلموا، يفتح الله علينا اجمعين، ان النفس البشرية تزكو على شيئين اثنين. الاول الايمان، والثاني العمل الصالح. خطوة أولى، نفسك يا عبد الله تصفو تطيب، تزكو تطهر على مادتين، الأولى الإيمان احفظ، والثانية العمل الصالح. هل هناك مزكي آخر؟ والله ما علمت لكم. الإيمان والعمل الصالح مادة التطهير النفسي البشرية، الأجسام والثياب والمادة تزكو وتطهو على الماء الصالح لا المالح والصابون المنظف، والروح البشرية لا يغسلها ماء ولا صابون، ولكن تزكو وتطيب وتطهر على الإيمان والعمل الصالح. وتخبث وتتدشى وتتلوث وتتعفن على شيئين أيضا، على الشرك والمعاصي، على الشرك بالله وعلى معصية الله ورسول الله. ومن سورة الجن قال تعالى: ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، بالآية الوحيدة في هذا الباب. ومن يعصي الله ورسوله من سورة الجن فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، بأبدا الغاية. عرفتم الآن وزادكم الله معيدا، عرفتم حقيقتين: الأولى أن الجنة ودار السلام لا يدخلها إلا بالنفس الزكية، وأن دار الشقاء والهوان لا يدخلها إلا بالنفس الخبيثة. وعرفتم المادة القرآنية المقررة لهذا الحكم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الحقيقة الثانية: عرفتم أن التزكية للنفس بمعنى التطهير الغسل لا تكون إلا بالإيمان والعمل الصالح، لا ثالث لهما. والتزكية التي نخافها ونرهبها ونخشاها لا تكون إلا الشرك ومعصية الرب والرسول. عرفتم هذا؟ أرجو أن لا تسأل، وقت ضيق وأنا أقول إن شاء الله ما تريد أن تسأل. أردت أن أتأكد منكم يا طلب يا طلاب الكمال، يا عشاق الجنان، لما جئتم؟ الإيمان والعمل الصالح تزكو عليهما النفس البشرية وإلا لا؟ تهابون نعم عليهما تزكو، النفس تتلوث أو تخبط وتتدسى على أي شيء؟ على الحمى والرمل، على الشرك ومعصية الله ورسوله. حقائق مسلمة: كالماء يروي والطعام يسبع والنار تحرق والحديد يقطع، سنن لا تتبدل. يبقى السؤال: ما هو الإيمان المزكي الله والدين النصيحة؟ أركانه التي يقوم عليها هيكله ستة، لا يتناطح فيها كبشان ولا يختلف فيها اثنان، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. هذا الايمان ينبني على هذه الاركان، وصفاته تتجلى في العبد. اسمع مظهر من مظاهر الايمان. قال تعالى: انما المؤمنون، اي بحق وصدق لا بالادعاء والنطق، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا قرئت عليهم اياته زادتهم ايمانا. الابرة تسير الى الرئة وتسع درجات اذا تليت الايات على صاحب الايمان يرتجع ذاك الميل او تلك العقب فيسير الى الرئة والتسعين. اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. لا على عبد القادر ولا على جميخة، لا على الوظيفة ولا على الحكومة، لا على البستان ولا على الدار، وعلى ربهم خاصة يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، ومن عداهم مؤمنون باطلا وزيفا. وعرض آخر يقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولاء بين المؤمنين، فإن لم يكن ولاء فشك في الإيمان. بعضهم أولياء بعض. ثانيا: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثالثا: ويقيمون الصلاة. رابعا: ويؤتون الزكاة. ذي صفات المؤمنين التي تتكون لهم من إيمانهم، إيمانهم يثمر هذا فتظهر فيه. واخيرا اقول: ايمانك اعرضه على القرآن، فان وافق القرآن عليه وصدق وقال هذا ايمان فهو ايمان. واذا كنت ما تحفظ القرآن اطلب من يقرأ لك القرآن واسمع، فسوف ترى الايمان والمؤمنين من خلال صفاتهم وسلوكهم تعيب الايمان والمؤمنين. وإذا ما كنت كذلك فاسأل أهل العلم، قل لهم: هل أنا مؤمن؟ يسألونك عن معتقدك عن سلوكك ويعطونك الحقيقة إن كانوا ناصحين. أما العمل الصالح المزكي للنفس فاعلم ألا عمل صالحا إلا إذا توفر فيه ما يلي. أنتم أخذكم النعاس؟ العمل الصالح لا ينتج الحسنة ويولد مادة الطهر والصفاء إلا إذا كان أولا قد شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، لن تستطيع البشرية كلها مجتمعة أن تضع كلمة واحدة أو حركة واحدة من شأنها أن تولد ما نسميه بالنور، ما نسميه صعب الحسنة. كل المهندسين والكيميائيين والتقنيين والسحرة والشياطين وقل ما شئت لو اجتمعوا وقالوا نوجد حركة او عملا او كلمة او وردا اذا قالها العبد انتج له حسنات انوار مشرقة في قلبه، يستطيعون؟ والله ما استطاع ولن يستطيع. فالعمل الصالح المادة الثانية لتطهير النفس البشرية وتزكيتها، العمل الصالح لن يكون عملا صالحا الا اولا ان يكون مما شرع الله واصله. وعلى هذا ايما بدعة يبتدعها العالم او الظالم ويقدمها لعباد الله لتصلح عليها احوالهم ويعظم بها شأنهم وتزكو عليها نفوسهم فهي باطلة. احفظوا لهذا كلمة محمدية زينتها قنطار ذهب وفيها غبن اذا بعناها بهذا. واكثر السامعين يحفظون لانها من ضروريات موكب السعادة. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذه الكلمة اذا حفظ عبد الله فهمها لن يستطيع مضل ولا دجال ولا خرافي ولا حاكم ولا قانون ولا ولا ان يروج عليه باطلا ابدا. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، بمعنى مردود عليه، مرفوض بالجملة. من عمل عملا يريد ان يزكي به نفسه ويطهرها ولم يكن مطبوعا بطابعنا يمشي يجوز يروج ينبع اذا ما في هذا الطابع هذا به عوض الحائط. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو، بمعنى مردود عليه. اسمع، قمت انت تصلي فصليت ركعتين والعين دامعة والقلب خاشع، صليتهما ابتغاء مرضات الله. المدة الزمانية 5 دقائق، تعطى عليهما كذا كيلو من الانوار القلبية. ويقوم اخوك من صلاة المغرب او من العشاء وهو يقفز هو حي، ثباتم لا يحصل على جرام واحد من الحسنة، ويغضب الحاجب او يضحك، هذا غير ضائنا ولا ضائرنا به الحقيقة. فلا يطمعن مبتدع قائم ببدعة انها تثمر او تنتج له اقل ما يسمى 100 جرام من الحسنات. وليست العبرة بالجهد ولا بالعرق ولا بما يبذل من طاقة جثمانية او مالية، العبرة كل الابهاء بان هذا المركب من صنع العليم الحكيم الذي اودعه سرا او من صنع الناس. هذا هو السؤال. قدمت لكم أن البشرية كلها لو تستمع ما تستطيع أن تنتج كلمة أو حركة تنتج حسنة من باب المستحيل. لا ينفع عقل ولا ذكاء ولا فهم ولا ولا. إذ الذي إذا صار الكلمة أودع فيها التأثير ومادة التزكية والتطهير هو الله الذي أوجد مادة الغذاء في الجبن واللحم والبيض والفواكه والخضار. أما الآدمي كيف يجعل هذه الكلمة تنتج؟ إذن معاشر المؤمنين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لازم هذا أن البدعة مهما قليت مهما أصبغت مهما قدمت ساكو في الباب مهما قيل وضعها مرفوضة وتحت أقدامكم. ولا تضيعوا بها جهدا ولا مال ولا وقتا فإنها لا تزكي أنفسكم. فقبل أن تعمل العمل اسأل أهل العلم أهذا مما شرع الله في القرآن أو في السنة؟ فإن قالوا لا المشايخ هم الذين وضعوا هذه الحضرات فارضع بنفسك أن تجلس مجلسا تقصر فيه ولا ترضع. وإن قالوا سنة أبي قاسم طريقة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذا وقال رسول كذا فحينئذ قل ما حبا بشرع الله ورسوله واعمل واصدق واخلص واتي بالعمل كما ينبغي تنتج لك تلك الحركات او الكلمات مادة من النور تزكو عليها نفسك وتطيب وتطهر. يا عبد الله عرفت ان البدعة باطلة ولا لا؟ لانها ليست مما شرع الله فهي خل فارغة من مادة التزكية للنفس ان لا تولد الحسنة فلا تزكو عليها النفس ولا تطهر. فاذا كان القول او العمل مشروعا بالوحي الالهي الكتاب والسنة اعلم انه لا ينتج ايضا ولا يثمر الا اذا اديته فعلته على النحو الذي اداه عليه رسول الله. حتى لا نغش بعضنا البعض ما كل من صلى صلى وانتجت له الطاقة. لا بد هذه المسائل ادق من الكيميائيات في تركيبها. عرفت ان العمل الصالح هذا الذي قال الله فيه او قال رسوله فيه كذا حينئذ افعله اديه كما اداه رسول الله. فان انت نقصت منه ابطلته. فان انت زدت فيه افسدته. فان انت قدمته او اخرته افسدته وابطلته. إذن فلا بد وأن تفعله كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كمية وكيفية وزمانا ومكانا أربع. من كمية عدد صلاة المغرب ثلاث ركعات لو زدت فيها ركعة بطلت لو نقصت فيها ركعة بطلت. اي لا تكمل الطاقة ولا تنتي الزكاة حتى تؤديها بثلاث ركعات. ثانيا لو تصلي المغرب الان مغرب الغد وتزودها بالصلاة وتتقنها هل تولد لك حسنات؟ الجواب لا. لما؟ لانها مربوطة بوقت ما لم تقع فيه لا تولد لا تنتج ابدا. قدمت او اخرت. المكان لو تصلي صلاة ما في مزبلة في مقبرة في ما مهزا. يقول الفقهاء صلاتك باطلة، ونحن نقول صلاتك لا تنتج لك الطاقة، لا تولد لك الحسنة، أعيدها، ما انتفعت بها. الفقيه يقول صلاتك يا عبد الله باطلة، ومعنى باطلة ما تعطى عليها أجر. وسر القضية أنها لا تزكي نفسك حيث لا تنتج الطاقة التي هي الحسنات. فلاحظ، إذا كان العمل صالحا أي مشروعا فأده أداء صحيحا، بأن لا تزيد في كمية ولا تنقص، وأن لا تقدم فيه أو تؤخر، تحافظ على الهيئة، وأن لا تخرج عن زمانه ولا عن مكانه، وبذلك ينتج تدعو العملية والنور يتدفق. وإن شئتم ضربت لكم مثلا بالصلاة، أقوى مولد للطاقة في العبادات الصلاة. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولم يخبر تعالى إلا بالصدق والحق والواقع. هذه صفة الصلاة. لكن لما الرجل يصلي ويشرب الخمر، يصلي ويقامر، يصلي ويرابي، يصلي وامرأته وبناته كاسية عية وهو يضاحكون بالشوارع، كيف هذا؟ لأن الصلاة ما أنتجت له الحسنات، ما ولدت شيئا. لما؟ لأنها صلاة باطلة. والله لو استعرضها فقيه ناصح لقال عبد الله صلاتك باطلة، بمجرد ما تجد رجل يعيش على الفحشاء والمناكير اعلم ان صلاته باطلة. ما احسنها، ما اتقنها، ما اخلص بها، اجزاؤها مهلهلة، اركانها ساقطة. لو كملت وصحت لفعلت العجب في نفس عبد الله. هكذا الايمان، وهكذا العمل الصالح. وهذا يتطلب منك يا عبد الله العلم، العلم لا بد من مزاحمة العلماء ومجالستهم والسؤال والتعرف الى شريعة الله حتى تعلم، ولا تفهمن ابدا انك تعلم بدون ان تتعلم، انما العلم بالتعلم. ثانيا المدسمات، الشرك والمعاصي. الشرك خلاصته ان تلتفت بقلبك الى غير ربك. اذا التفتت بقلبك الى غير الله هويت عبد الله وسقطت. اذا فحقق معنى لا اله الا الله، فلا ترجو غير الله، فلا تسأل غير الله، لا ترفع صوتك او تخفضه بكلمة غير كلمة الله. اما يا رسول الله المدد، يا عبد القادر هو في حماك، هذه هي الحالقة، ليست التي تحرق الشعر ولكن تحرق الايمان. الاستغاثة، النداء، الاستعاذة بغير الله هي الشرك. ان ربك تعالى ينظر اليك وقد خلقك وقد صورك ورباك ورزقك، يريد منك ان لا تحب غيره وان لا تلتفت الى سواه، وإن أحببت فبحب أحبب، وليكن همك الحقيقي أن يرضى الله. أما أن تذبح وتنذر وتحلف وتتقرب إلى عباد الله فنعم الله، هذا هو الشرك بالله. والمضللون يقولون: وإن قلت المدد، المدد يا سيدي فلان، إيش فيه المدد يا رسول الله؟ فيه الكفر والعياذ بالله، فيه من ديوان المؤمنين. إن الله لا يرضى ولن يرضى أن يسأل معه غيره أو يعبد معه سواه. فلا بد من أن تتعلم ما هو الشرك. الشرك عبادة غير الله مع الله ولو بكلمات. كما شرعه الله تعالى من عبادات تعبد بها البشرية واستحبها منهم وواعدهم عليها الخير والعزاء من أقوال أو أفعال قلبية أو بدنية، صرف واحد منها لغير الله هو الانتحار، هو الدمار، هو الشرك الأكبر. ثانيا المعاصي. المعاصي كذلك تتعلمها وهي المناهي أو الواجبات تتركها. المعصية ما هي؟ فلان عصى والده، أمر أن يذهب للسوق فأبى، عصى. أمر أن يغسل جسمه أبى، عصى. فالمعصية إما ترك ما أوجب الله ورسول الله أو فعل ما نهى الله عنه ورسول الله. دي هي التي تدس النفس وتخبثها، الشرك والمعاصي. تحمل مادة سمية قاتلة من نفسه، تحمل الحمعة والعفون والنتن وتفرقها على نفسك يا عبد الله إن أنت فعلت شركا أو معصية. والحمد لله أن الله أوجد مادة التطهير المضادة وهي التوبة. إذا قلت حق بفلان أو فلان، لو قلت بعدها لا إله إلا الله لما حصى بإذن الله. تركت واجبا قم فانهض وأدي وأنت باكي دامع طالب العفو والمغفرة يغفر لك بإذن الله. غشيت معصية وكتبت مخالفة لله والرسول معصية، ابكي وابرد الدمعة واعزم على ألا تعود واستغفر ربك يمحى عطاها من نفسك. لقد أطنت عليكم، أريد الحصيلة، هل عندكم شيء من هذا أو تعتمدون على التسجيل؟ حقيقة لا نشكوها إلا إلى الله، وهي أن أمة الإسلام تريد أن تعلم بلا تعلم، تريد أن تدخل الجنة بلا عمل، تريد أن تكبر وتسعد بدون ما جهاد، وهذه أحلام وأماني كاذبة. فجلسة هذه ما تغني يا أبنائي، ومن قال تغنيني قل تعال أشبعك يوما حتى يمتلئ بطنك وأجوعك أسبوعا تقبل وانفعك. فلهذا إن لم يكن الدرس ليليا وطول العام من صلاة المغرب والعشاء لن يتعلم المسلمون. هكذا كان أصحاب رسول الله. ولهذا طالبنا وما زلنا نطالب الأمة الغائبة التي تريد أن تكمل وتسعد أن تقوم بمبدأ سبقها إليه سلفها الصالح، وهي أن على أهل القرية أو الحي في المدينة أن يكونوا أن ينشئوا جامعا لهم يسعوا عامة أفرادهم نساء ورجالا، ويختارون عالما صالحا مربيا فيجلسونه على كرسي كهذا، وما إن تغرب الشمس من كل يوم إلا وهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم في ذلك المسجد يتلقون العلم والحكمة. ما عندنا دكان مفتوحا بعد المغرب ولا مقهى ولا مصنع ولا مزرعة، كل العمل وقف، وأقبلنا على موارد العلم وحياضه تزكية لأنفسنا وتطهير لأرواحنا. أسألكم بالله العام كله هكذا يبقى في المؤمنين جاهل؟ والله ما كان. ولعلكم تتقالون قضية، والله ما فسد المفسدون ولا هلك الهالكون ولا ضل الضالون ولا كفر الكافرون ولا عم اشتر الفساد في الارض الا من الجهل بالله وبما عند الله. وبقدر ما يكون العلم بالله والمعرفة تكون الطهارة والكمال والصباح. انما يخشى الله من عباده العلماء. فديارنا الإسلامية يجب أن لا تكون كديارهم الكافر والإلحادية. نحن لنا عمل ولهم عمل، عملنا لأرواحنا وأبداننا وأعمالهم لأبدانهم فقط. فنحن نقوم من صلاة الصبح ندخل المصنع أو المزرعة، لكن قبل صلاة الظهر بساعتين نكون قد فرغنا لعبادة أنفسنا. نعمل بعد الزوال، ولكن إذا ضيفت الشمس للغروب توقف العمل، لم يبقى دكان مفتوح ولا مقهى ولا تجارة. والأمة أين؟ لا مسبح ولا مسرح، لا سينما ولا مقهى، الكل في بيوت الرب تتلقى العلم والمعرفة من الكتاب والسنة من الوحي، وتحيل ذلك إلى أنوار تشرق بها نفوسها أعمالا صالحة. هذا طريق السلامة، هذا سبيل النجاة. أما أرضاؤنا التي نحن عليها لن ترفعنا، والدليل القائم ما زلنا أذلة متخلفين هابطين سخرية أضحك للعالمين، أليس كذلك؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. معاشر الأبناء، أختم هذه الكلمة بخلاصتها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت المسؤول عن نفسك، هنا تقر مصيرك. تزكي النفس بماذا؟ بالماء والصابون؟ لا، بالإيمان والعمل الصالح. وإذا زكيتها إياك أن تلوثها. بماذا تتلوث؟ بالحمأ والطين؟ لا، بالشرك والمعاصي. كيف نعرف الإيمان والعمل الصالح والشرك والمعاصي؟ لا بد من العلم، لا بد من مجالسه. والطريق الوحيد النافع أن أهل القرى وأحياء المدن أن يتكسلوا ويتجمعوا ويبنوا المساجد التي تجمعهم وتتسع لكل أفرادهم، ويطلبون العالم الرباني ويجلسونه ويجلسون إليه وطول العام، وهم يتعلمون ويزكون أنفسهم ويربونها. لا طريق إلا هذا. هل عرفتم والله يعلم؟ حفظتم هذه؟ والله لخير لكم من قنطار ذهب. أسكت دقيقة أترككم تستريحوا وتراجعوا ما حفظتم على الأقل، لا تغطيها بالأسئلة، خلي الجماعة يفكرون فيما علموا. هو هذا، ما ميعناها ولا ذوبناها ولا غششنا أصحابنا. الله يزكيها، الله يلهمها، لكن الله فتح بابه وقال تعالى: وانحن أمامنا واسأل وضعها. الله الذي ألهمنا فجورنا وتقوانا. ها نحن قد عرفنا بعلمه تعالى ما يزكي النفس وما يزكيها. هل هذا منا؟ هذا منه، لولا انه علمنا ما عرفنا، لولا انه الهمنا ما عرفنا. اذا كان السؤال يدور حول المسألة كما هي تقوية لها في نفوس السامعين فنعم. اسألكم ببساطة، أصحاب الأرواح الخبيثة من الشرك والمعاصي تدخل السماء؟ ها؟ ما الدليل على ما تدخل؟ لا تفتح له أبواب السماء. قال الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخواب.